السلام عليكم. لو سمحت، احنا اتكلمنا في قلنا في الجينيكولوجي وقلنا يعني المشكلة الأكثر شيوعا اللي هي قلنا الأنستراس. يعني ايه هنخش برضو في الأوبستريك اللي هو علم التوليد. هنتكلم بس ايه مقتطفات سريعة كده حتى من غير باور بوينت، يعني ممكن هتكلم كده ايه يعني مقترحات سريعة كده من غير ايه باور بوينت. بالنسبة للأوبستريك طبعا هنركز على البيبيريان اللي هو فترة الايه النفاس. تمام، فترة البيبيريان هيهمني فيها الحاجات اللي احنا بتقابلنا بره في الايه برضو في الايه الفيل. تمام، بالنسبة في الحاجات اللي بتقابلنا بره في الفيل الولادة المفروض ان مطلوب مننا ان احنا نعمل فولو اب للحيوان اثناء فترة الايه النفاس اللي هي فترة البيبيريان اللي هي بتمتد من يوم الولادة لغاية اليوم الايه 45. تمام، بنقول ان هي سبيريت ريكوايرد فور ذا يوترس تو ريتين اكس فيسيولوجيكال نون بريجننت ستيت، يعني الفتره اللازمه لليوترس عشان يسترجع حالته قبل الايه البريجننسي. ده من ناحيه بالنسبه لليوترس. بالنسبه للاوفري برضو بيحصل اثناء فتره البيوبيريان بيحصل حاجه اسمها الاوفيريان ايه ريباوند ان هو اليوترس بيستعيد نشاطه تاني. تمام، يعني هو الاوفري طوال فتره البريجننسي طبعا كان بنقول ان هو ريفراكتوري للافكت بتاع الجونادوتروبينز و يمكن البيتوتري بتظل هكذا حتى اليوم ال 12 بعد الولاده. يعني اليوم ال 12 بعد الولاده تبدا البيتوتري تستجيب ل الجينر اتش ويبدا يحصل ريليز للجينر اتش ويبدا الريسبونسفنس بتاع الاوفري للجينر اتش من اليوم ال 12 بعد الايه؟ الولاده. بالنسبه للاوفري بيحصل الفيرست اوفيليشن قلنا طبعا عن اليوم من يوم 15 لليوم الايه ال 21. نيجي هنا بقى لو انا بتابع حيوان اكسبيرينسينج نورمال بيرفوريشن او اندرجوينج نورمال بيرفوريشن، لو انا بتابع حيوان هذا الحيوان كان ولد طبيعي فانا بتابعه من نقطتين. النقطه الاولانيه ان انا بتاكد ان اليوتراين ايفلويشن يعني اوكي نورمالي. وعلى فكره كلمه يوتراين ايفلويشن ممكن احنا في حاجه اسمها كلينيكال ايفلويشن تمام وفي سوبر ايفلويشن. تمام، الكلينيكال ايفلويشن ده بيتم عند او بيتم عند يوم 21. يعني تلاقي ان انا لو جسيت اليوترس مثل ريكتال بالبيشن لليوترس عند اليوم 21 بيفترض ان هو ريتين اتس نورمال سايز النون بريجننت نورمال سايز بيرجع لحجمه الطبيعي في اليوم الايه؟ ال 21. لكن ما الايفولوشن ما تمش، المفروض ان اثناء الايفولوشن بيحصل ريجنريشن الاندوميتريال ابيثيليوم بيحصل ريجنريشن اعاده بناء تاني للاندوميتريال ابيثيليوم وده بيظل لغايه الايه اليوم الايه ال 45 تمام. انا يهمني من الناحيه الكلينيكيه ان انا اتاكد من الكلينيكال ايه ها انفلوشن. طيب الكلينيكال انفلوشن ده المفروض ان انا بفحص الحيوان عند هون الرابع بلاقي ان الوترس بيوصل لنص البري جرافيت سايز يعني عند اليوم الرابع بعد الولاده بلاقي ان اليوترس بيرجع لنص حجمه قبل الولاده. عند اليوم السابع بيوصل لثلث حجمه قبل الايه؟ الولاده تمام؟ عند اليوم ال 21 المفروض ان هو بيرجع للنورمال بري جرافيت سايز. وده مهم جدا لان انا لما بتابع او ان الحيوان اندرجوينج نورمال بيبيريان بيبقى الفيرتيليتي بتاعته فيما بعد بتبقى ايه كويسه جدا. دي ايه بالنسبه لل طيب ازاي اتاكد بقى ان الانفلوشن بقى نورمال؟ طبعا انا بفحص الحيوان ممكن يحصل له انفلوشن عند 21 يوم ممكن لو ابنورمال يحصل له بلايد وتراين انفلوشن يبقى عند 28 عند 35 ممكن انفلوشن يتاخر تمام. طب امتى يبقى الانفلوشن نورمال؟ لما الاقي تو تراين هور اوف ذا سيم ايه سايز يعني لما اجس الاقي ان تو تراين هور الجرافيت البري جرافيت اللي هو كان فيه العشر تمام بقى له نفس الحجم اللي هو النون جرافيت هور يبقى كده حصل وصلنا ليه تمريرات تراين انفلوشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه ده بالنسبه للريبروديشن حاليا دلوقتي في ناس ممكن نشتغل بالسونار نجيب الدايمتر بتاع البري جرافيت والنون جرافيت هور ونجيب الترايم سيكنس السيكنس بتاع الترايم هول ونعمل هنا ايه جادجمنت برضه للايه الترايم ايه انفلوشن. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا عاوز اشوف لو انا بفحص حيوان نورمال برضه. طيب عاوز اتاكد ان هذا الحيوان الى حد ما برضه الكلام ده انا بتكلم على ايه؟ على كلينيكال كله شغل ايه؟ الكلينيكال يعني. بنشوف احنا اللخيه اللي نازله اللخيه ديت اللي هي الجينيتال ديستشارج بعد الولاده. واللخيه دي عارفين انها بتتكون من ال موكس وال ريمنت بتاع فيتال فلويد وال بلاد اوست فروم الكرانكل وديجنريت الكرانكل وال شريط من البلاسينتا ده كله بيحصل له مسريشن مع بعض كده وينزل في صوره الايه؟ اللخرة. اللخرة ديت بنقول انها مرايه للايه؟ لليوترس تمام كده؟ يعني ديت بتعكس الايه؟ اليوترس ان هي جايه سكريتد من اليوترس. لو هي نورمال يبقى اليوترس نورمال. لو هي اب نورمال يبقى اليوترس ايه؟ انفكتد تمام؟ طيب اللخرة دي بيبقى لها كلر مميز بيبقى لونها يعني في الايام الاولى بيبقى لونها احمر بنسميها لوفيا روبرا. في الاسبوع الاولاني بيبقى لونها احمر بنسميها لوفيا روبرا. في الاسبوع الثاني بيبقى لونها برضه لون شوكولاته ومن عليها لوفيا سانجوينا منتا. في الاسبوع الثالث بتبقى لونها كلرلس وميوكويد وبنقول عليها لوفيا البر تمام؟ ده الطبيعي تمام؟ طيب انديفيشن فروم ذيس كلرز ممكن تبقى جرينش تبقى يلوش يبقى معنى ذلك ان في ايه؟ ها؟ بص في انفكشن تمام؟ طيب برضه ده بالنسبه للكلرز. بالنسبه للاوضه بتاعتها الاوضه بتاعتها هي بتبقى ليها ريحه الايه؟ زفاره البلاط كده بس يعني ريحه جاست انها ايه؟ ريحه زفره بس ده نورمال. لكن لو بقت بيتروفايد اوفر بيتروفايد اوفر يعني ليها ريحه نتنه ده دليل ان في ايه؟ بوست بارتم ايه انفكشن. تمام؟ يبقى انا ده بالنسبه للفولو اب لو انا بتابع نورمال ايه بابوليشن. نيجي نتكلم نشوف بقى بالنسبه للبوست بارتم انفكشن. البوست بارتم انفكشن طبعا بتبدا بحاجه اسمها اللي هو سيبتيك مترايتس او جانجرينس مترايتس او توكسيك مترايتس او يعني التوكسيك مترايتس ده ممكن له اسم ثاني بيسميه بيربرال انتوكسيكيشن. يبقى اذا كلها مسميات اللي هي سيبتيك مترايتس او توكسيك مترايتس او جانجرينس مترايتس. هذه التسميه جت منين؟ سيبتيك مترايتس جايه من ان في ميكروب الماكروجينيز اللي هو موجود في اليوترس عمل انفيجن للجنرال سيركيليشن وعمل لي سيبتسيميا والحيوان درجه حرارته ارتفعت وصلت الى 41 درجه. تمام؟ توكسيك مترايتس بيكون الميكروجينيزم اللي موجود في اليوترس توكسين بروديوسر. فالميكروجينيزم اللي بيخش هو والتوكسين بتاعه في الجنرال سيركيليشن ويعمل لي انتوكسيكيشن. تمام؟ او توكسيك مترايتس. الجنجرينس مترايتس بيبقى الكوست اوف مايكروجينيزم هنا بيبقى اللي هو الانيروبيك زي الايه؟ الكوليستريديا. تمام؟ دي ممكن تعمل لي جنجرين في الايه؟ الجينيتال تراك. طيب الانفكشن بتيجي منين؟ بتيجي من يعني انهيجينيك بيرسل. يعني ايه؟ يعني حالة السوكيا. تمام؟ حالة السوكيا دي لعب فيها اللي هو الاتندنت. تمام؟ الراجل فلاح صاحب الحالة عمال يشد. تمام؟ البتاعة فيتال فلويدز طبعا عاملة يعني مزلقة على رجلين الفيتس. فيروح جايب اي تراب من الارض او قش او اي حاجه يبقى ده هنا عندي بقى في كوليستريديا دخلت ويبدا يشد في الايه؟ في الايه؟ الفيتس. تمام؟ يبقى انا هيجينيك بيرس هيلث هي الايه؟ البدايه للايه؟ السبتك مترايتس. السبتك مترايتس دوت بيحصل الفترة بتاعته من اليوم الثالث لليوم التاسع. يبقى من اليوم الثالث لليوم التاسع الحيوان معرض انه يصاب بالايه؟ ها؟ بالسبتك مترايتس. طيب السبتك مترايتس ده البروجنوزز بتاعه يعني او نقول الساينز الاول. الساينز الاول بلاقي فيه طبعا اول حاجه ممكن يبقى فيه ريتيند بلاسنتا موجوده لسه. تمام؟ ممكن الاقي فيه فيتيك اودر سيرو سانجوينس جينيتال ستشارج. يعني الاقي ستشارج اللي نازل كده بلادي وريحته في منتهى الايه؟ بيتروفايد اودر يعني ريحته ناتنه جدا. تمام؟ بلاقي ان الحراره بتاع الحيوان ممكن توصل ل 41. بلاقي في سيمتومز اوف انتوكسيكيشن. الحيوان واقف كمشان كده. تمام؟ ما بياكلش. تمام؟ و ده اللي هي السيمتومز بتاعت الايه؟ السبتك مترايتس. هل السبتك مترايتس بمعنى ان هو هاي فيتال؟ يعني اذا ما دخلتش بسرعه وعالجت الحيوان as soon as possible الحيوان ده ممكن ايه؟ بيموت منه. بنقول ان هو هايلي فيتال. تمام؟ وبيحصل من اليوم الثالث لليوم الايه؟ التاسع. تمام؟ وبيبقى مصحوب بحراره عاليه اللي هي 41. العلاج بيبقى ازاي؟ بيبقى اللاين اوف تريتمنت. احنا عارفين ان اليوترس هو ايه؟ ها؟ السورس بتاع الايه؟ المايكروجانيزم اللي دخل فين؟ في الجنرال سيركيليشن. يبقى اذا اول حاجه اول هدف عندي ان انا اعمل اخفف البكتيريا لود اللي موجود جوه اليوترس. يبقى اول حاجه احاول ان انا اعمل اتخلص من البكتيريا اللود اللي موجود جوه اليوترس، لان انا لما بسيب لما 10 مليون مايكروب ممكن يوصلوا يبقوا 100 مليون في خلال 24 48 ساعه. لازم انا بحاول اخفف البكتيريا اللود اللي موجود جوه اليوترس، تمام؟ عن طريق ايه بقى؟ لو الحراره عاليه كونترا انديكيتد ان انا مد ايدي جوه، لان انا لو مديت ايدي جوه في خرطوم او حاجه زي كده هزود فيه الايه؟ ها؟ الويندوز. يعني انا طبعا الحيوان بعد اليوترس بعد الولاده بيبقى فيه طبعا مكان الكرونيك فلاي بتاعه البلاسينتا اللي هي شابطه مع اليوتراين كرانكل، بيبقى الابيثيليال الاندوميتريال ابيثيليوم في هذه الاماكن ديوتد، يعني مفيش ها اندوميتريال ابيثيليوم فديوتد مكشوف. فالمايكرو اورجانيزم بيخش منين؟ بيخش من ايه؟ هذا الويندوز. لو انا اخدت بقى عك يعني عك جوه ثاني هزود الايه؟ ها الطين بله، هزود الايه؟ الويندوز اللي ممكن يحصل منها. طب اتخلص ازاي؟ بندي احنا يوتراين ايكوبوليك، اليوتراين ايكوبوليكس اللي هي الحاجات اللي بتعمل كونتراكشن للايه؟ لليوترس. من احسن او افضل الحاجات اللي هي اليوتراين ايكوبوليكس ان انا بدي المسترجين. المسترجين ده بندي الدوز بتاعته من 2 الى 3 مللي جرام. ال 2 ل 3 العلبه فيها 5 امبولات. الامبول بيحتوي الى بيحتوي على 2.1 مللي جرام، يعني الخمس امبول بيحتوي على كام؟ 1 مللي جرام. يبقى زي انا ممكن ادي ايه؟ ادي 3 علب مسترجين يوتراين ايكوبوليكس، يعمل يوتراين كونتراكشن يطلع لي الايه؟ الانفكتد لوكلا اللي موجوده. يبقى انا حوالي خففت من البكتيريا اللود اللي موجود جوه الايه؟ اليوترس. دي نمره واحده. الاكسبوستن شغله مشهور، يعني الاكسبوستن بيشتغل يمكن في خلال من 12 ل 24 ساعه او اقل من 24 ساعه كمان، يعني وزن ال 12 ساعه الاولانيين بعد الولاده. ليه؟ لان انا انتوا عارفين ان اثناء الولاده بيبدا الاستروجين بيعلى. الاستروجين ده جاي من ايه؟ جاي من البلاسينتا، تمام؟ طيب البلاسينتا المفروض انها نزلت، او حتى لو ستيل ريتينت بتبقى ايه؟ نون فانكشن. يعني هي البلاسينتا اثناء البريجنسي بتفرز البروجسترون، وعارفين احنا القصه ان الفيتال كورتيزون بيجي يروح ينشط البلاسينتا الانزيمز يحول البروجسترون بتاع البلاسينتا الى استروجين. فالاستروجين عالي قبل الولاده. مجرد الولاده ما بتحصل، تمام؟ الاستروجين بتبنى عالي في الضرب، يعني جاست من 12 ل 14 ساعه بعد الولاده. فانا لو اديت اكسبوستين في خلال 12 ساعه بعد الولاده، تمام؟ ايه؟ هيشتغل. تمام، لان المفروض ان عشان السيستم يشتغل لازم البرايم ماسلز تبقى برايمد بي. عشان الاستروجين يشتغل لازم البرايم ماسلز تبقى برايمد بالكالسيوم، وعشان السيستم يشتغل لازم البرايم ماسلز تبقى برايمد بالايه؟ بالاستروجين. طب انا ما عنديش استروجين، يبقى هنا في هذه الحاله ايه؟ لا يحبذ استخدام الاكسبوستين في بعد 12 ساعه من الولاده. الاكسبوستين ممكن استخدمه لو انا بعمل عاوز مثلا انشط الاوتراين جلوش، اروح وقت الولاده العجل ينزل احقن اكسبوستين. طب عاوز اقلل من الانسنس بتاع البلاسينتا، عندي مزرعه والانسنس بتاع البلاسينتا مثلا من 20 30%، ممكن العجل ينزل اروح حاقن ايه؟ اكسبوستين. لسه الاستروجين عالي هيشتغل. لكن في الحالات اللي زي دي اليوترس بيبقى ديفيتلايز، يعني في طبعا لاسريشنز وفي انفلاميشن وفي نترايتس. احسن حاجه تشتغل في هذه الظروف وفي هذا التوقيت هو الايه؟ المسترجين. احسن من بروستات لاندنج كمان. يعني دراج اوف تشويس في مثل هذه الحالات هو الايه؟ المسترجين. بيشتغل تحت اي ظروف، سواء الاستروجين عالي او قليل بيشتغل، سواء في كانسر يعني او يعني ممكن يكون كانسر لازم، لكن استروجين عالي او ما فيش استروجين بيشتغل. اليوترس ديفيتلايز او هيلثي بيشتغل، بيشتغل تحت اي ظروف المسج، تمام؟ نيجي للخطوه الثانيه، احنا عملنا ايه؟ ديكريز او ترايل تو ديكريز البكتيريا اللود اللي موجود في اليوترس في دقيقة. نيجي بعد كده للمايكرو اورجانيزم ده المفروض ان هو برضه فرز توكسين، والتوكسين ايه ها سيركيليتنج فين؟ او اول حاجه في البلاد تمام. طيب احنا شفتنا البكتيريا اللود اللي موجود فاضل عندي توكسينز بيلف في البلاد عامل لي انتوكسيكيشن. في هذه الحاله لازم اتز ريكومندد تو جيف فلويد ثيرابي، وخصوصا اللي هو الجلوكوز 10% اللي هو بيعمل دايوريزيز، ندي كميات كبيره جدا من الجلوكوز 10% عشان يعمل لي ايه؟ دايوريزيز ينزل يعمل كليرنس للجنرال سيركيليشن بتاع الحيوان من الايه؟ التوكسينز اللي ايه؟ اللي موجود. يعني فعلا من اهم الحاجات اللي فيها عليها دور كبير في البروجنوزس انك تدي اهم حاجه اللي هو الجلوكوز ايه؟ 10%. تمام؟ بندي بقى طبعا لوكال ابلكيشن اوف انتيبيوتكس، يعني ممكن ندي بالاسطاره كده حتى بدون ما نلعب جوه قوي، او بالراحه بنحط حاول نعمل لوكال ابلكيشن لبروسبكتروم انتيبيوتكس في اليوترس. تمام؟ بدون ما يعني البلاسينتا بتحتاج شغل بقى جامد وتفريش وبتاع، فدي مستبعده، لكن عشان اخش بالراحه واحط لوكال ابلكيشن انتيبيوتكس واطلع دي ما فيهاش مشاكل، مش هتعمل مشاكل. انما المشكله فين؟ انك تتعامل مع ريتين بلاسينتا في مثل هذه الحالات. انت تقعد بقى تعمل انابوليشن وتشد ده الغلط. تقعد ترجع تشتغل ده اللي هتنقل الدنيا، انما لو جاست انك تحط لوكال ابلكيشن انتيبيوتكس تطلع يبقى انت كده ايه؟ ما ازيدش حاجه وانت في سيف سايد. تمام؟ بعد كده بندي سيستميك انتيبيوتكس لان عندي سيستميا، فبدي حاجه يعني مضاده حيويه كويس جدا ويحبذ يعني لو سيفوتاكس اللي هو البشري بنديه كل 12 ساعه بندي حوالي جرام لكل 100 كيلو، يعني لو انا عندي حيوان 600 كيلو او 500 كيلو هياخد 6 جرام، بديله 3 جرام الصبح و3 جرام ايه؟ اخر النهار. تمام؟ ده يعني علاج بالنسبه للسيبتيك نوترايتس. طيب بالنسبه للسيبتيك نوترايتس احنا قلنا ان المفروض ان الابيثيليال لايننج اللي موجود على الفرانكيز دينيودت. تمام؟ مع الوقت الى حد ما هو ما بيحصلش كومبليت ريجنريشن للابيثيليوم الا يمكن عند قلنا ايه؟ عند ال 40 يوم، لكن بيحصل بارشال لان الابيثيليوم الريجنريشن بتاع الابيثيليوم بيشتغل ايه؟ سنتروبيتال، يعني بيشتغل على الكرانكل بيخش من الخارج كده وللداخل. تمام؟ يبقى تمام قوي عند يتم تماما عند اليوم الكام؟ اليوم 42، لكن الى حد ما ممكن يغطي الكرانكل بنسبه 70-60%. تمام؟ فالسيبتيك نوترايتس هنا بعد كده يبدا نتيجه الريجنريشن بتاع الاندوميتريال ابيثيليوم. تمام؟ ونتيجه برضه البرايم انفليوشن وخروج الى حد ما جزء كبير من اللقيه يبدا الانفكشن كيت لوكالايزد فين؟ داخل الايه؟ اليوترس، وتنتهي قصه الايه؟ ها؟ السبتيميا او الانتوكسيكيشن بعد اليوم الكام؟ العاشر كده ال 12. تمام؟ يبقى احنا قلنا سبتك من 3 ل 9، بعد اليوم العاشر 12 كده يبدا عندي هنا نخش في فورم جديد من الترايم انفكشن بنسميه البوست بيربرال انفكشن او بوست بيربرال انفكشن. بنقول ان هنا الانفكشن جت لوكالايز جوه اليوترس وزاوت اني سيستميك ايه؟ رياكشن. تمام؟ ويبقى عندي هنا البص اللي ايه؟ اللي موجود بس. تمام كده؟ تقريبا احنا بنعالجها بقى هنا ايه؟ العلاج بتاعنا بيبقى جاست ان انا بعمل مساج عشان برضو انزل البص على قد ما اقدر. تمام؟ وبندي لوكال انتي بيوتكس. تمام؟ وبندي حاجه برضو تعمل ستيميليشن لليوتراين ايت انفليوشن على اساس تساعد في الايه الاكسبانشن بتاع البص الايه الموضوع. يبقى احنا بدانا سيبتك نيترايتس الانفكشن جيت له كمان في اليوترس بقت بوست بورترال نيترايتس. تمام يجي يحصل عندي اوزميشن لو الانفكشن ستيل بريزنت. تمام بيبقى عندي احتمالين. المفروض ان احنا زي ما قلنا بيحصل الفيرست بوستبارتم ايفيليشن عند اليوم الكام؟ اليوم العشرين. تمام يبدا يحصل الفيرست بوستبارتم ايفيليشن. تمام هذا الفيرست بوستبارتم ايفيليشن بينتج عنه ايه؟ ها كورباس ايه؟ لوتيوم. كورباس لوتيوم بتعمل لي بقى نتيجه طبعا البص اللي موجود في اليوترس بتاع البص. هذا البص بيعمل ايه؟ ديجنريشن الى حد ما لل برضه الاندوميتريان جلاند. بيحصل فيلير لل سكريشن بتاع البروستاجلاندين اف 2 الفا. تمام يحصل بريزيستنس للكوربس يوتم على الاوفري يتحول هذا الشكل الى ايه؟ ها الى بوست بارتم ايه بارتم. تمام ده الاحتمال الايه يعني يتحول يبقى نقلنا من سيبتيك نيترايتس الى ايه بوست بارتم نيترايتس. حصل اوفيليشن. الاوفيليشن في احد احتمالين. احتمال ان الكوربس يوتم اللي اتكونت بعد الولاده حصل لها ريزيستنت والايه ها وحصلات ريزيستنت على الاوفري زي احنا لسه متكلمين حالا على عدسات الكوربس يوتيوم في المحاضره اللي فاتت. وبقى عندي هنا ايه بقت ايه بوست بارتم ايه ها بايومتر. الاحتمال الثاني ان ما يحصلش بريزيستنت للكوربس يوتيوم. تمام والحيوان يجي في السايكل الثاني بعد 21 يوم عند اليوم بقى من 21 هتبقى 42 يوم يجي في السايكل الثاني. وفي هذه الحالة الحيوان هيبقى عندي هنا ايه؟ سايكل. وطالما الحيوان سايكل هذا الفور بسميه انا بقى ايه؟ الاندوميترايتس الثيرد ديجري اندوميترايتس. يبقى ده الفرق بين البايومترا والاندوميترايتس ان البايومترا ايه؟ ها في بريزيستنس كوربس يوتم على الاوفري والحيوان بيخش في انسترا وموجود بص. تمام بينما الثيرد ديجري اندوميترايتس الحيوان في نفس البص اللي موجود فين في البايومترا يعني ممكن يكون هو نفس الكاركتر بتاعه. تمام لكن الحيوان هنا ايه سايكل. يبقى الفرق ما بين البايومترا بوستبارتم بايومترا والثيرد ديجري اندوميترايتس ان الحيوان بيبقى سايكل في الثيرد ديجري اندوميترايتس لكن بيبقى انسترام في حالات البوست بارتم ايه بارتم. تمام هنقف وقفه صغيره هنا كده الاول عند النقطه دي نرجع ورا. بعد الولاده مباشره بيبقى عندي هنا البكتيريا اللي موجوده في اليوترس في سيبتيك نيترايتس بيبقى فيه كوكتيل من جميع انواع البكتيريا ممكن تلاقيها. يعني ممكن تلاقي الجرام بوزيتيف ستريبت ستاف جرام نيجاتيف ايكو لاي. ممكن تلاقي في حاجه اسمها فيوزو بكتيريوم نكروفورم. تمام ممكن تلاقي في حاجه اسمها سفروفورس نكروفورس. تمام ولذلك انت لما تيجي تستخدم مضاد حيوي بعد الولاده في تريتمنت لوكال ابلكيشن بعد الولاده لازم تستخدم ايه؟ ها برود سبيكترم انتبيوتكس زي تتراسكلينز وما شابه. تمام بعد شويه الكوكتيل بتاع المايكروجانيزم اللي موجود كتير ده بيبدا ايه بعض منهم بيتلاشى مع الوقت. يعني ممكن ايه ونسينا ميكروب مهم جدا موجود برضه ضمن الهيزه دي اللي هو الكلايني بكتيريا بايجيز اللي هو بيسمى حاليا التربولينا بايجيز. تمام اسم جديد دي. تمام بعد كده بعد فتره بعد سيبتيك نيترايتس وتلاقي ايه بعض البكتيريا دي اختفت فيزو بكتيريا ميكروفرا وهكذا بعض ايه البكتيرويدز مش عارف كذا دوس تلاقي كل شويه البكتيريا ايه ها تقل تمام، لان ممكن انيروبيك ميديا اللي موجوده في الظروف دي ما تسمحش تسمح بنمو يعني مالتيبيكيشن بتاع الانيروبس، لكن بعد كده العمليه ايه وهكذا. نبدا شويه شويه البكتيريا اللود الموجود ده بيقل في العدد وفي الايه الانواع. نيجي نوصل عند يمكن السيرت جري بقى عند الاسبارتان بايومترا او السيرت جري النيتريتس، ان يبقى هو فيه ميكروب ريزل جدا، هو ده اللي بيستنى بينافس وبيستنى الاخر وكله بيرضى الا اللي هو بنقول عليه الكورايني بكتيريم ايه بايجينز، وده جرام بوزيتيف مايكروبيولوجي. ولذلك لما اجي اعالج بقى في الفترات دي بركز على الحاجات اللي هي بتاثر على الايه الجرام بوزيتيف تمام. فالمهم احنا وصلنا دلوقتي عندي يا بوستبارتم بايومترا لما يحصل بريزستنت كوبرسيتيوم او الايه ها السيرت جري حسب الحاله اللي قدامي، ممكن تبقى تاخد دايركشن ده وممكن تاخد دايركشن ده. لو مشينا بقى مع السير ديجري بوست مار اللي هو سير ديجري اندوميترايتس، وده احنا كده عدينا بقى عدينا ال 40 يوم، يعني طلعنا من الايه فتره البيبيريوم، دخلنا بقى المفروض فين؟ في السيرفيس بيريوم. في هذه الحاله السير ديجري احيانا قلنا ان هو الحيوان بيبقى ايه؟ ها سايكل. فالتشارج اللي نازل قلنا ان هو بنقول ان هو بيورلنت مايكرو اورجانيزم بيورلنت بس نازل. الحاله لما بيجي في السايكل بعد كده يبدا ايه؟ ها الماكروفيج تيجي والماست سيل والبي ام ان اس اللي هي النيوتروفيلز تيجي، كل ده بيبدا تهاجم الايه المايكرو اورجانيزم اللي موجود، فيبدا يحصل ايه الى حد ما ريليف للسيرد ديجري، يتحول من سيرد ديجري الى ايه ها الى سكند ديجري تمام، اللي هو بيبقى ميوكو بيور، يعني ايه كميه البص بتقل ويبدا يظهر عندي هنا ايه ها ميوكس بقى، يعني يمكن ميوكس وفيها فليكس من الايه من البص. بعد كده دورة اثنين تبص تلاقي السكند ديجري بيقلب يبقى ايه؟ ها؟ فيرست ديجري، فيرست ديجري ده بيبقى كودنت بي دايجنوزد كلينيكالي، يعني لو مديت ايدي ما بحسش باي سكند تريترانول، ما بحسش باي لارجمنت في اليوترس ككل. كل عمليه ان هو اثناء الاسترس ممكن الاقي فيه ايه؟ جاست ايه؟ انتريس في الاماونت بتاع الايه الاسترال ايه ميوكس تمام. طيب بعد كده احنا كده وصلنا للايه السيرت ديجري. السيرت ديجري هنا بقى ببدا اتعامل معاه هنا كنا بنركز على الانتيبيوتكس اللي هي بتاثر على الجرام بوزيتيف، لان هو الميكروب الريزل اللي هو بريزست هنا اللي هو ايه الكورايني بكتيريوم بيرجين او الاسم الجديد بتاعها اللي هو اسمها التروبونيلا بيرجين تمام. فنبدأ ان في هذه الحاله كعلاج بقى بندي الحاجات اللي بتاثر على الجرام بوزيتيف، زي مثلا السفالوسبورم. السفالوسبورم موجود عندي في صوره اللي هو في حاجه اسمها المتريكيول، موجود طبعا 500 ملي جرام مقابلين على 100 على الفيكل بتاعها، بنقول ان هو بيبقى زي الايه المرهم كده تمام. هذا الميتريكيور ممكن يقعد 14 يوم داخل اليوترس افكتيف، يعني افكتيف لمده كام؟ 14 يوم تمام. طبعا هو ممكن يبقى غالي شويه، يوصل لكام؟ هو تقريبا 70 جنيه. ممكن احنا نستعيد عنه لو نجيب حاجه من بتاعه الماستايتس تمام، بس بشرط ما يكونش فيها ايه ها كورتيزون تمام. يبقى انا كده ايه لو جبت حاجه من بتاعه الماستايتس ما يكونش فيها كورتيزون تمام، يبقى انا كده ايه اقل التكلفه جامد، من 70 انزل مثلا ل 10 15 ولا كده، تمام؟ فده ليه؟ بغرض انها تظل فتره كبيره لداخل الايه اليوتراس، تمام؟ بعد كده بنبدا بقى ايه. طيب انا افترض جدلا ان انا بالانتيبيوتكس ده عملت كيلينج للمايكرو اورجانيزم الموجود. طيب ماشي، عملنا كيلينج للمايكرو اورجانيزم. طيب المفروض ان اليوتراينمول فيها ايه؟ في ايه؟ ها؟ انفلاماتوري تشينجز. الانفلاماتوري تشينجز اللي موجوده ديت يعني في عندي اوديما، في امبوليزم، في ديجنريشن، في الابسيليم. هذا الكلام يعني ممكن يبقى لو انا اخدت عينه من اليوترس بعد ما عالجته بالسبيسيفيك انتي بايوتيك الاقيه ايه؟ ها؟ مفيش اي بكتيريا، لكن ما زال في ايه؟ انفلاماتوري ايه؟ ها؟ تشينجز. طب انفلاماتوري تشينجز دي هيحصل لها ريزوليوشن ازاي؟ بالريبيتد استرس. طيب ريبيتد استرس في زمان كنا بنقول ايه؟ نريح الحيوان دورتين ثلاثه على اساس يحصل ريزوليوشن للانفلاماتوري تشينجز، تمام؟ طيب في هذه الحاله انا كده هخسر، لو في مزرعه ممكن اقعد 63 يوم ان شاء الله عشان يحصل ريزوليوشن. لا، في الحاله دي انا ممكن اتغلب على هذا الكلام ان انا بروح جاي حيوان ساعه النهارده 9 ايام بالظبط واروح مديله ايه؟ ها؟ بروستاجلاندي. روح جاي في الاسترس بعد 3 ايام، تمام؟ يحصل ايه؟ ها؟ لافاج الميوكس اللي في اليوترس، يحصل لافاج لجينيتاليا، تمام؟ يحصل الماسل والماكروفيش تيجي تعمل انجلتنج لل الفايبر ستيشن اللي موجود. يحصل ريزوليوشن اليوتراين جلاند نفسها اللي بتفرز الميوكس دي بتنضف وهكذا. جه في الدوره الثانيه روح جاي صابر 9 ايام ثاني من السكند استرس وروح دي ام فيها ايه؟ بروستا جلاند ثاني. يبقى انا كده تقريبا وفرت نص المده، بدل ما اقعد 63 يوم انا ممكن هجيب دورتين في خلال ايه؟ 21 يوم على او 22 يوم على الاكثر. وفي هذه الحاله بيبقى الحيوان ممكن يستجيب معايا كويس جدا وجيت كونسيبت لو انا لقحته بعد ما بمشي معاه بالايه؟ بالايه؟ البروتوكول ده. ده بالنسبه لل اليوتراين انفكشن، يعني انا حبيت انوه ليها لانها بتقابلنا بره كتير وممكن احنا ما بنعرفش نتعامل معاها ايه كويس. في نقطة تانية بس برضه في الاوستريك اللي هي انا عاوز بس يعني ايه نعدي على حاجة. ايه هي الحاجة دي؟ انا عندي دلوقتي بعالج اي حالة ديستوكيا بايه؟ باحد 3 طرق، يا بالمنيل يا بال التراكشن افتر كوركشن ان انا بعدل واشد، تمام؟ او بالفيتوتومي، تمام؟ او عن طريق الايه؟ ها؟ السفيريان سكشن، تمام؟ انا مش هخش في تفاصيل العمليات دي، ولكن انا هنوه هنا بس لايه؟ ل مدى قابليه تطبيق واحد من الثلاثه دول على الحاله اللي جايه، او ازاي اختار طريقه من الطرق دهيت لعلاج حاله السكر اللي ايه؟ الجاي. ده اللي هنتعرف عليه بس ايه في الكلام دوت في عجاله سريعه. الزميل اللي كان معلش فول سكرين اللي عملها في الموضوع. انت عملتها منين؟ اختياري للطريقه المناسبه لعلاج حاله الديستوكيا بيختلف حسب عوامل كتير جدا، تمام. منها عوامل بتختص بالمظهر اللي هي ماتيرنال فاكتورز، وعوامل بتختص بالمظهر بالذات اللي هو هيبقى كونديشن بتاع البيرس وي. وبالنسبه للفيتوس برضو في عوامل ايه فاكتورز برضو بتبقى ريليتد للفيتوس. يعني لو بصينا للجدول ده هو هبص الاقي ايه، لو انا بصيت للبيرس البيرس كمان في احد احتمالين، مفيش غير احتمالين، يا وايدلي اوبن تمام يا وايدلي اوبن يا ايه ها فيها ايه نارو تمام. طب النارو ده احنا بنقسمه الى من ناحيه الكلينيكيه الى فيرست ديجري تمام او السكند والثيرد مع بعض تمام كده. يبقى اذا الفيرست كمان لها احد احتمالين، يا وايدلي اوبن يا فيها نارو. هذا نارو قد يكون الفيرست ديجري او السكند والثيرد ديجري مع بعض. طيب ازاي اعرف ان البيرس كانال وايد اوبن؟ البيرس كانال وايد اوبن لما السيرفكس يبقى وايد اوبن وعامل باسج تمام او كانال كونتينيوس ويز ذا فاجينا اند اليوترس، يعني هافينج ذا سيم دايامتر اوف ذا فاجينا اند الايه اليوترس تمام. ولو الباسج بتاع الفيتوس لو جاي في الانتيرو برزنتيشن عند الايه منطقه الشولدر، لو سمح بمرور الفيتوس عند منطقه الشولدر مخصوصا عن الشولدر يبقى كده ايه وايد اوبن. ولو سمح بمرور الفيتوس عن الهيب جوينت في حاله الانتيرو برزنتيشن يبقى كده برضو ايه وايد ايه اوبن. المارجن بتاع الفيرست ديجري بنقول ان هو السيرفكس الاو ذا باسج اوف الهيد بتاع الفيتوس ويت 1 4 ايه 1 4 ليميت تمام كده. طيب السكند ديجري بنقول ان هي الاو ذا باسج بتاع الهيد بتاع الفيتوس والاوبستريشن هاند بتسمح بدخول الراس بتاع جهاز الفيتوس والايه الاوستريشن هاند وايد الدكتور او الفترينيري تمام. والثير ديجري بتسمح بدخول من اثنين الى ايه الى ثلاثه فينجر بس. طيب بالنسبه لل الكونديشن الفيتال كونديشن عندي بركز على الفايبلتي، هل هو فايبل ولا بيت، بركز على البريزنتيشن بوزيشن بوتشر، هل البوزيشن بريزنتيشن بوتشر ده كوريكتبل يعني استطيع ان انا اعدله ولا ان كوريكتبل مش عارف اعدله تمام. يبقى احد حلين، يا كوريكتبل قابل للتعديل او ان كوريكتبل غير قابل للايه للتعديل. بالنسبه لل باثولوجيكال افيشنس عندي في الفيتال مونستر وعندي اللي هو كونجنتال انوميلوز يعني وعندي اللي هو الايه الانفيزيميتس ايه فيتس. لو خدنا بقى لو مشينا مع الجدول كده لو خدنا الفيرس كمان وايد اوبن تمام والفي في بترمز ان الفيتس فايبل ودي بترمز ان الفيتس ايه بيت. لو الفيرس كمان وايد اوبن والسايز كان نورمال يبقى الطريقه ان انا هعمل ايه؟ حوالي قد ايه؟ بالشكل فورس تراكشن اف ار يعني فورس تراكشن. يبقى اذا لو الفيرست كانال وايد اوبن وال الفيتس فايبل تمام ونورمال سايز بولد بالشكل. طب لو كان اوفر سايز فيتس يعني فيتس الايف بتبتدي لقيت ان الفيتس سترونجلي الايف و بس حجمه كبير اوفر سايز تمام ما بيعدي مش هيعدي من الفيرست كانال في هذه الحالة بضطر اعمل ايه؟ بعمل سبيريان سيكشن تو اوبتين الايف ايه فيتس. طيب لو انا عندي الفيتس فايبل وكان البريزنتيشن بوزيشن بوتشر كوريكتبل، كوريكتبل يعني ايه؟ يعني قابل للتعديل، يعني في لقطه ما تبقاش هنا هناك وبعدين على البيست ما تحش ولد ايه فرصه تراكشن. تمام. طيب لو ان كوركتبل ارايف في سترونج لارايف وان كوركتبل مش عارف اعدله يبقى اعمل ايه؟ ها سيزيريان سكشن. تمام. طيب لو انا عندي فيتال مونسترز يعني في انيمالز يعني في مثلا دبل هيد في هيدروسيتلس سوجن ريفلكسس اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه فيتال مونسترز مش هتفرق معايا بقى انا. ولذلك انا جيت الخانه دي ما قسمتش فايبل وديد. ليه؟ لان الفيتال مونسترز مجرد ما بيتولد في ايه؟ بيموت. لانه مات مش هو دلوقتي كان في فتره البري نيتال لايف بيعتمد على امه في الحصول على الاكسجين والايه والنيوترون. لكن لما ينزل واحد في تصفيه هيدروسيتلس طب ما ده مخه ضارب يعني هينزل عمره مش هيعرف ايه ها لا هياكل ولا هيتنفس ولا هيعرف يعيش. يبقى اذا هذا الفيتال مونسترز ما قلناش حتى ان هو فايبل ديت لا ده هو ايه في الحاله دي لو ال فيرست كانال ولي دايليتد وهو انا عامل حسابي ان هو كده كده هيموت لما يتولد يبقى اعمل له ايه؟ فيتيتو يبقى اقطعه وانزله. الانفيزيميل تسفيتس طبعا ما كتبتش برضه ولا ديد ولا لايف لانه مات وشبع موت واتنفخ ففي هذه الحاله بعمل له ايه؟ فيتيتو. تمام؟ طب لو جينا برضه في فيرست كانال وادي اوبن تمام؟ وبعدين عندي الفيتال زد من ضمن الشروط الاساسيه في الفيتوتومي ان الفيتس لازم يبقى ايه؟ زد. مستحيل اعمل فيتوتومي في اراي فيتس لان انا حرام عليا لا اعمل سيزيريا واطلعه عشان اكسب الفيتس وهكذا. لكن فيتس زد. تمام؟ بس في حاله عندي هنا السايز بتاع مورن طب ما انا ما شد على طول وانزله ده اعمله بالايه؟ ها؟ بالفرصه بايه؟ طيب لو اوفر سايز لو اوفر سايز هعمل ايه؟ ها؟ اعمل الفيتوتومي برضه. تمام؟ طيب نيجي بعد كده لو كان الترس كمان وايد ديليتد والبرزنتيشن بوزيشن بوتشر بتاعه كوريكتبل قبل التعديل في هذه الحاله هعمله ايه؟ فور سبتراكشن. تمام؟ طب لو ان كوريكتبل ها وريت اعمل الفيتوتومي. تمام؟ نيجي بعد كده طبعا احنا قلنا الفيتال مونستر والانفيزيما زي بعض. هنا نيجي بقى اللي هي السرفايكال نون. اول حاجه اللي هي الفيرست ديجري اللي هي الاو ذا باسج اوف الهيد بتاع الفيتس وان فورنين. تمام؟ طيب في هذه الحاله لو عندي بشوف انا في الفيرست ديجري بشوف الفايبيليتي لو الفيتس الايف يبقى يعمل ايه؟ ها؟ سيتيريا سكشن. لا لا مستحيل اقدر انزل العج كله هو جاست ان هو اللو الباسج بتاع الايه؟ الهيد وايه؟ وان فور ليم. لازم في هذه الحاله لازم اضطر ان انا اعمل ايه؟ سيتيريا. طب اوفر سايد هعمل برضه ايه؟ وهو الايف هعمل ايه؟ سيتيريا. طب كوركتبل سيتيريا ان كوركتبل سيتيريا. ليه؟ لان السكه اصلا ايه؟ لا تسمح بمرور الايه الفيتس على اي وضع من الاوضاع. هي تسمح بمرور في كوركتبل وفي ان كوركتبل. انا حاولت اعدل ما عرفتش اعدله. هو كوركتبل هيستجيب معاه مش عارف اعدله انا ماشي يعني ايه ممكن يبقى جاي مثلا وضع مثلا يعني فينتو دورسو ترانسفيرس برزنتيشن. تمام؟ ممكن يكون الدوك سيتنج بوزيشن ودي خلي بالك في ناس بتعرف تعدلها وناس ما بتعرفش تعدلها يعني دي بتفرق مع خبره الدكتور. يعني ممكن يبقى في دكتور هو مش عارف ممكن دكتور تاني يجي ورايا يعدلها. يعني دي عمليه نسبيه منسوبه لمين؟ ها؟ للريستريشن نفسه. يعني ممكن واحد يقول لك لو انت ده انا اعدلها ماشي يا عم انت خبرتك كده. واحد يقول لك انا مش عارف اعدلها بس بالنسبه لي اقدر اعمل ايه؟ سيزيريان سهل. تمام؟ يبقى اذا دي عمليه بتتفاوت مع خبرة الايه الاستريشن اللي ايه اللي موجود. تمام؟ نيجي بعد كده ليه عندي الهيرث جري وعندي ال في المونستر او الانفزيمية تسقيطة ستين بتساوي مع بعض. تمام؟ بعمل ايه؟ بعمل فيتوتومي. ليه بعمل فيتوتومي؟ لان انا هقطع ممكن اقطع الهيد والفورمال واطلعها وبعدين اجيب الازر لم وبعدين اعمل توتال فيتوتومي لا وبعدين اعمل ترانسفيرس واقلبه لونجيتيدنال واطلع من الربع الاولاني وهكذا. بعمل حوالي من 9 to 10 سيكشنز واطلع الايه الفيتوس. تمام؟ وهنا بقى بالنسبه للتيت التيت بقى مش هتفرق معايا. بعمل ايه؟ فيتوتومي في كل الايه الحالات سواء بقى ايه نورمال سايز اوفر سايز كوريكتابل ان كوريكتابل. هو في تحت اي ظرف مش هيطلع سليم فلازم اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ بالنسبه بقى للسكند والثيرد ديجري فايبل او كده هو كده كده عمره ما طالع لان السيرفس كان من 2 to 3 فينجر سواء ميت سواء حي تحت اي ظروف ما كوريكتابل ان كوريكتابل نورمال سايز اوفر سايز مضطر ان انا لازم اعمل ايه؟ ها سيزيريان ايه؟ ده بالنسبه دي بس هو جدول اللي انا يعني لان بعض الناس علامات الاستفهام الاخيره علامات الاستفهام دي اللي هي بتاعه بالنسبه معلش سوري بتاع الانفزيمات الصوت لو سمحتوا يا جماعه احنا هنا الحل الوحيد هو الايه سيزيريان سيكشن بس بالنسبه للانفزيمات الصوت لو انا عملت سيزيريان وفتحت اليوترس هيحصل يبقى انفكتد كيس هتبص لها المايكرو اورجانيزم الموجوده في اليوترس هينزل فيها كل ما تكفي هيحصل فيه بروتوناتس في هذه الحاله لا ينصح بعمل اي حاجه ينصح بايه على الدفع تمام وده كان حاطط علامات الاستفهام دي يعني ايه في المكان ده تمام طيب يبقى قرار على طول ايه انك تفتحه من الاول وتريح دماغك لان البروجنوزس هنا فيري بايد هنا انا يمكن عرضت الايه الحته دي بالذات ليه؟ لان احنا بره ممكن يكون نتيجه عدم توافر الامكانيات يعني مثلا جهاز زي جهاز الفيتروم مثلا نتيجه عدم برضو توافر الظروف لعمل سيزيريان سيكشن بيبقى تصرفنا تصرف واحد فقط مع حالات الايه؟ الدستوكلو شد يا جدع تيجي ما فيش شد هو ما فيش غير الايه؟ الشد للاسف الشديد ممكن علقها في عربيه وشد فجرار وشد المهم ايه؟ شد يا جدع تمام؟ فاحنا يعني ديت مش صح ان انا لازم كل حاله بقيم الحاله اللي قدامي بشوف ينفع معاها دليفري بالتراكشن افتر كوركشن ماشي تمام ما ينفعش يبقى ايه ها نشوف زميل اكبر مني في الخبره او في السن استدعيه يشتغل معايا الايه الحاله دي ماشي يعني ايه وهكذا تمام لكن ما تبقاش هي طريقه واحده وهي الايه ها شد يا جدع تمام ما تبقاش زي الاتندنت لان الاتندنت هو ده فكره يعني الراجل اللي هو الفلاح ما عندوش فكره غير كده ان هو ايه شد ان شاء الله يفرقع اليوترس مش مشكله المهم ينزل الايه العجل تموت البقره بعد كده مش مشكله يعني ايه فدي مشكله فاحنا بس ايه ادي الهدف من عرضي لهذا الايه الكلام ان احنا يعني نغير فكرنا شويه في التعامل لكن تفاصيل بقى التعامل والحاجات دي طبعا لا الوقت يسمح ولا الايه يعني احنا لو بصينا هنا عدينا الفورس اتراكشن هنا هنلاقيه دخل في كام مره؟ ادي 1 2 3 4 بس تمام؟ طب نشوف السيزيريان دخل في كام حاله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مع استبعاد الايه؟ الانفزيمات السويتس نشوف السيزيريان ممكن تبقى انديكيتد في 11 ايه؟ حاله. طب الفيتوتومي نلاقي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برضه انديكيتد في ايه؟ ها؟ في اكتر من 10 حالات، تمام؟ فلازم احنا يعني ايه يبقى عندنا نغير الايه الفكر بتاعنا في النقطه دي. بس ده بالنسبه للايجوستريك يعني، وكفايه كده بالنسبه للايجوستريك.